بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 81 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. بعد أن عقد الصلح مع قريش نبينا صلى الله عليه وسلم، أمن قتالهم وعاديتهم، فتفرغ لليهود الذين نقضوا العهد معه في غزوة الأحزاب، وكان بعض فلولهم كبيت بني أبي الحقيق، ذهبوا إلى منطقة خيبر وهي تبعد عن المدينة قرابة 80 و100 كيلو مترا شمال المدينة. وكانت خيبر، وكان يهود خيبر قد عقدوا مع غطفان عهدا أن ينتصر هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء إن قاتلوا عدوا من غيرهم. ففطن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وخرج بجيشه، فكان بين غطفان وبين اليهود. خاف المشركون من غطفان أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى أموالهم وذراريهم، فتركوا يهود خيبر لوحدهم. توجه النبي صلى الله عليه وسلم 1400 مقاتل من الصحابة وهم أهل البيعة تحت الشجرة، ثم خرج معهم 100 فارس ضمن هؤلاء. وفي طريقه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا في بداية السنة 7، ولذلك في حديث أبي هريرة لما وصل إلى المدينة وسمع القارئ يقرأ ويل للمطففين، قال أبو هريرة ويل لفلان، لرجل من قومه كان إذا اكتال يستوفي ويزيد، وإذا كالهم يخسر وينقص في الميزان. قال ثم أمدونا بطعام ولحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قد انتهى من خيبر. فكلم الصحابة في أن يشركوا أبا هريرة ومن معه في غنائم خيبر، فرضي الصحابة رضي الله عنهم. وهم في طريقهم إلى خيبر أيها الإخوة، طلب الصحابة من عامر بن الأكوع وهو عم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وقالوا أسمعنا مما تقول يا عامر، وكان جميل الصوت ندية. فقال اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، إن البغاة قد عدوا علينا. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قالوا عامر. قال يرحمه الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قال هذه الدعوة، إذا دعا بهذه الدعوة لأحد الصحابة وهم سائرون إلى معركة، رزقه الله الشهادة فيها، حتى قال عمر وجاء أن غيره قالها، قالوا يا رسول الله وجبت لولا متعتنا به. وصلوا إلى أماكن مشرفة على خيبر، فصلى صلوات الله وسلامه عليه الصبح، ثم نزل وقد خرج أهل خيبر بمكاتلهم ومساحيهم إلى مزارعهم، وكانت كما قالت عائشة رضي الله عنها ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من تمر حتى فتحت خيبر. كانت الأرض ملأة بالنخيل، وكانت من أغنى مدن جزيرة العرب آنذاك. فلما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل على خيبر، رآه المزارعون الذين خرجوا إلى مزارعهم، فقالوا محمد والخميس، محمد والخميس، ويقصدون بالخميس الجيش، وسمي بالخميس لأنه الجيوش كانت تقسم إلى 5 أقسام: المقدمة والقلب والساق أو الساقة وهي مؤخرة الجيش، والميمنة والميسرة. فقالوا محمد والخميس، محمد والخميس. فقال بأبيه وأمي صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه، ودخل أهل الحصون إلى حصونهم ثم أغلقوها. وكانت حصون خيبر كثيرة ومتعددة ومحصنة، وكانت منقسمة إلى قسمين أو إلى شطرين. الشطر الأول فيه 5 حصون، وهو حصن ناعم وهو أول الحصون التي فتحت، وحصن الصعب ابن معاذ، وحصن قلعة الزبير، وحصن أبي، وحصن النزار. وهذه الحصون جميعا هي أول الحصون التي فتحها النبي صلى الله عليه وسلم. عامر بن الأكوع رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال يرحمك الله قتل في مبارزة مع مرحب اليهودي، وكان فارس خيبر وفارس يهود، وقد اختلف مع عامر، ضرب كل واحد منهما صاحبه، علقت يد عامر في مغفر مرحب ثم أراد أن يضربه بالسيف فعاد السيف على أكحله رضي الله عنه فضرب أكحله ثم نزف فمات رضي الله عنه. فسمع سلمة بن الأكوع وعامر عمه، سمع بعض الصحابة يقولون حبط عمل عامر فقد قتل نفسه، قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا وقلت يا رسول الله إن هؤلاء يزعمون أن عمي قد حبط عمله، قال كذبوا صلوات الله وسلامه عليه، قال كذبوا بل أجره أجر مجاهدين، وذلك أن عامر رضي الله عنه ما كان يقصد أن يقتل نفسه، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في قصة أخرى أيضا في خيبر عمن قتل نفسه. فقتل رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك بارز مرحب خرج أو يطلب المبارزة، فخرج له حيدرة أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا إن شاء الله خبر المبارزة بينهما إن شاء الله في الدرس القادم. نقف على هذا ونكمله إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.